تقدم لنا أنه يشترط لصحة إقامة الجمعة أربعة شروط. الأول الوقت، فلا تصح في غير وقتها. الثاني أن يكونوا في قرية مستوطنين، فلا تصح من المسافرين ولا من غير المستوطنين وإن كانوا مقيمين أياما طويلة أو أشهر، فلا بد أن يكونوا في قرية مبنية بما جرت به العادة البناء في مثلها. الثالث اجتماع 40 من أهل وجوبها، وهذه الثلاثة الشروط تقدم الكلام عليها. قال رحمه الله: فصل. الشرط الرابع، أي من شروط صحة الجمعة، أن يتقدمها خطبتان، أن يتقدم الجمعة خطبتان، فلا تكفي واحدة ولا تصح الجمعة بدون خطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما، فلو صلى الإمام ولم يأتي إلا بخطبة واحدة ما صحت صلاته جمعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما، متفق عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. لو أن الإمام خطب خطبة واحدة طويلة أو قصيرة ما صحت صلاته الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فمن لم يخطب إلا خطبة واحدة ما صلى كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها: إنما أقرت الخطبة إنما أقرت الجمعة ركعتين من أجل الخطبة، يعني كأن الخطبة قامت مقام الركعتين المحذوفتين من صلاة الجمعة في صلاة الظهر. ومن شروط صحتهما، أي الخطبتين، حضور العدد المشروط للصلاة على الخلاف المتقدم. فلو خطب عند من يقول يشترط حضور 40، بدأ الخطبة بحضور 30، وعند إقامة الصلاة اكتملوا 40، ما صحت الجمعة، بل لا بد أن يحضروا الخطبة، لأنه ذكر اشترط للصلاة أي الخطبة، فاشترط له العدد كتكبيرة الإحرام. لو كبر تكبيرة الإحرام لصلاة الجمعة بأقل من العدد المطلوب ما صحت الجمعة، بل لا بد أن يكونوا موجودين من أول الصلاة. واعتبرنا الخطبة كأنها جزء من الصلاة، فإن انفضوا وعادوا ولم يطل الفصل صلى جمعة. يعني فقدان العدد في وقت يسير لا حرج فيه. فمثلا لو كان الجماعة بقدر العدد حال بدء الخطيب في الخطبة، ثم حصل شيء مفزع أو ملفت للنظر خارج، فخرج بعض الجماعة فنقص العدد، فإن خرجوا ولم يعودوا ما صح أن يصلوا جمعة، وإن خرجوا وعادوا بعد قليل صحت الجمعة، لأن التفرق اليسير غير مؤثر. فإن انفضوا وعادوا ولم يطل الفصل صلى الجمعة، لأنه تفريق يسير فلم يمنع كالتفريق بين المجموعتين. الأصل أن المجموعتين مثلا المغرب والعشاء يكون متصل بعضها ببعض، إنما يسلم من الأولى يقيم للأخرى، لكن لو فصل من أجل أن يتوضأ مثلا أو لغرض آخر فصل يسير فلا حرج. كذلك التفرق اليسير في أثناء الخطبة لا يؤثر على صحة الصلاة. ويشترط لهما الوقت، فلو خطب قبل دخول الوقت ثم صلى الجمعة بعد دخول الوقت ما صحت الجمعة. ووقت الجمعة كما تقدم لنا فيه قولان للعلماء، يرى بعضهم أن وقتها يبدأ من دخول وقت صلاة الظهر. القول الثاني أن وقتها يبدأ من بدء وقت صلاة العيد. فمثلا عند من يقول إن وقتها هو وقت صلاة الظهر، لو أنه خطب الخطبتين أو إحدى الخطبتين قبل دخول وقت صلاة الظهر واستمرت الخطبة ثم دخل الوقت ثم قاموا لصلاة الجمعة، هل تصح؟ لا، لأن الخطبة صارت خارج الوقت. وعند من يقول إن وقت الجمعة كوقت العيد، لو أنه عند طلوع الشمس بدأ الخطبة ثم بعد طلوع الشمس بربع ساعة انتهت الخطبة وقاموا لصلاة صلاة الجمعة، هل تصح عند هؤلاء؟ لا. لما؟ لأن الخطبة قبل الوقت. ويشترط الموالاة في الخطبتين، فإن فرق بين الخطبتين أو بين أجزاء الخطبة الواحدة أو بينهما وبين الصلاة فإن طال الفصل بطلت. وإن كان يسيرا بنا، يشترط الموالاة بين الخطبتين، فلا يجوز أن يخطب الخطبة الأولى ثم يذهب إلى أهله ثم يعود فيخطب الخطبة الثانية ثم يصلي. كذلك لا يجوز أن يفصل بين الخطبتين وبين الصلاة، فلو خطب الخطبتين ثم ذهب إلى أهله ثم عاد وأقام الصلاة ما صحت، لأنه اشترط أن تكون متوالية. لو أنه خطب الخطبة الأولى ثم توقف في أثنائها ونزل وذهب لحاجة ثم رجع وأراد أن يكمل الخطبة الأولى، قلنا ما صح فعلك، لا بد أن تستأنف الخطبة الأولى، فلا يصح التفريق بين أجزاء الخطبة ولا بين الخطبتين ولا بين الخطبتين والصلاة. فإن كان يسيرا التفريق بين أجزاء الخطبة أو بين الخطبتين أو بين الخطبتين والصلاة، شيء يسير بمقدار ما يخاطب مثلا شخصا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب لصلاة الجمعة فدخل رجل فجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين. هذا فصل في أثناء الخطبة، ولكنه فصل يسير. والرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب صلاة الجمعة فقال: يا رسول الله، انقطعت السبل، وذكر عن القحط وحالتهم والشدة التي نالتهم من تأخر المطر، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت يسمع له، ففصل بين أجزاء الخطبة صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الفصل اليسير بين أجزاء الخطبة لا يؤثر. ولو أنه مثلا ابتدأ الخطبة ثم بعد ما انتهى من الخطبتين خرج نزل ليتوضأ، يعني يكون انتقض وضوءه في أثناء الخطبة فذهب قليلا ليتوضأ ثم عاد ليصلي، فلا حرج، لأن هذا الفصل يسير. فإن طال أي الفصل بطلت، وإن كان يسيرا بنى، لأنهما مع الصلاة كالمجموعتين، يعني الخطبة والصلاة نقيسهما على الصلاتين المجموعتين، المغرب والعشاء في حال الجمع، أو الظهر والعصر في حال الجمع، حيث أنه يجوز إذا صلى الظهر أن يجدد الوضوء أو يتوضأ أو يخاطب شخصا أو يوصي بحاجة ثم يقبل على صلاة العصر. فالفصل بين المجموعتين باليسير لا يؤثر. ويحتمل أن الموالاة ليست شرطا، احتمال آخر أنها ليست شرط، أنه لو فصل ولو فصل طويل فلا حرج، هذا احتمال، قول آخر بأنه مثلا لو أنهى الخطبتين ثم ذهب إلى أهله ونقض وضوءه ثم توضأ وعاد وأقام الصلاة لصلاة الجمعة، على الاحتمال الآخر أنه لا يؤثر هذا، لأنه ذكر يتقدم الصلاة فلم يشترط الموالاة بينهما كالأذان والإقامة. يقول الخطبة والصلاة ليس بمثابة المجموعتين، وإنما هما بمثابة الأذان والإقامة مع الصلاة، لأن الخطبة ذكر، ذكر تقدم الصلاة، مثل الأذان إذا تقدم الصلاة فإنه يكون فيه فاصل، مثل الإقامة التي تقدمت الصلاة، لو فصل بين الإقامة وتكبيرة الإحرام فلا حرج، لو أن المؤذن أقام الصلاة ثم جاء الإمام ليتقدم فذكر أنه على غير وضوء ثم قال: ابقوا مكانكم، فذهب وتوضأ وعاد، فلا حرج، يكبر لتكبيرة الإحرام ولا يحتاج إلى إعادة الإقامة. قالوا كذلك في الخطبتين، خطبتي الجمعة مع الصلاة، لو كان الفصل كثيرا فلا حرج، لأنهما بمثابة الفصل بين الإقامة والصلاة أو بين الأذان والإقامة. ولا يشترط لهما الطهارة، نص عليه. الخطبة لا يشترط لها الطهارة، لو أن الإمام خطب خطبة الجمعة وهو على غير وضوء ثم بعدما انتهى ذهب وتوضأ وجاء وصلى فلا حرج، ولا يقال إنه أدى الخطبة على غير طهارة، لا يضر هذا. نص عليه، منصوص عليه عن الإمام أحمد رحمه الله. ولأنها لو اشترطت لاشترط الاستقبال، لو اشترطنا كل ما اشترطناه في الصلاة من الطهارة مثلا لقلنا يلزم أن تكون الخطبة باتجاه القبلة، وهذا بالاتفاق أنه لا يلزم ولا يصح. وعنه أنها شرط، رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه اشترط لها الطهارة لأنها عبارة كأنها جزء من الصلاة، لأنه ذكر شرط في الجمعة فأشبه تكبيرة الإحرام. الذين اشترطوا الطهارة قالوا هذا الذكر الذي هو الخطبة بمثابة تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام يشترط لها الطهارة. الذين قالوا لا يشترط قالوا لا، ذكر منفصل، هذا ذكر منفصل كالأذان، فالأذان لا يشترط له الطهارة، وكالإقامة لا يشترط لها الطهارة. لو أن المقيم أقام الصلاة وهو على غير وضوء ثم ذهب وتوضأ وجاء ودخل مع الإمام فلا حرج. ويشترط أن يتولاهما من يتولى الصلاة إلا لحاجة، ويشترط أن يتولاهما من يتولى الصلاة لذلك، لكن يجوز الاستخلاف. الأصل أن من يتولى الخطبة هو الذي يتولى الصلاة، لكن أحيانا يعرض عارض للخطيب، فهل يسوغ له الاستخلاف؟ نعم يسوغ، ما دام أنه يسوغ له الاستخلاف في صلب الصلاة فالاستخلاف في الصلاة قبل أن يدخل بها من باب أولى. لكن يجوز الاستخلاف في الصلاة للعذر، لأنه إذا جاز الاستخلاف في بعض الصلاة للعذر ففي الصلاة بكاملها أولى. لو أن الإمام صلى صلاة الجمعة في الركعة الأولى ثم عرض له عارض أصابه ألم فأراد أن يستخلف، فيسوغ له بلا إشكال أن يستخلف لأن هذا ثابت في السنة. فإذا جاز له أن يستخلف في صلب الصلاة فلأن يستخلف قبل الدخول في الصلاة من باب أولى. وعنه عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على جواز الاستخلاف بلا عذر، لو أن الخطيب خطب للجمعة ثم نزل ليؤدي الصلاة ثم رأى أحد مشايخه أو من هو أفضل منه علما ثم قدمه بدون عذر، ولكن من باب التكريم والتقدير لهذا العالم فلا بأس بذلك تصح. يعني وإن لم يكن هناك عذر، الاستخلاف هذا لا إشكال فيه، العذر لا إشكال فيه، لكن الاستخلاف لغير عذر يعني من باب التقدير والاحترام يجوز. قال في الإمام يخطب يوم الجمعة ويصلي الأمير بالناس، الأصل أن الأمراء والخلفاء هم الذين يتولون الإمامة والخطابة في صلاة الجمعة، ولهذا قالوا الجمعة تصلى خلف كل بر وفاجر، لأن الغالب أن يتولاها الأمير والخليفة والملك ونحوه مثلا، فقد يكون مستقيما وقد يكون غير مستقيم، فلا يتخلف المرء عن صلاة الجماعة لكون الإمام فيها فاجر أو فاسق أو ظالم، لأن الصحابة رضي الله عنهم صلى بعضهم خلف الحجاج، وصلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وصلى بهم الفجر أربعة لأنه سكران، فقال أزيدكم؟ يبي يزيد على الأربع. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة، ما قصرت. فلذا لو خطب الخطيب وصلى الأمير صح، يقول لا بأس إذا حضر الأمير الخطبة، لأنه لا يشترط اتصالها بها، فلم يشترط أن يتولاهما واحد كالصلاتين. يعني لو خطب الخطيب وتقدم الأمير أو الخليفة أو الملك أو القائد أو الرئيس مثلا وصلى صحت الجمعة. وهل يشترط أن يكون الخليفة ممن حضر الخطبة؟ فيه روايتان، قالوا في الرواية الأولى لا يصح أن يتولاها إلا من حضر الخطبة، الرواية الثانية ولعلها أقرب أنه يصح أن يتولاها من لم يحضر الخطبة، لأن من لم يحضر الخطبة صلاته في نفسه صحيحة، فكذا إذا صلى إماما. وهل يشترط أن يكون الخليفة ممن حضر الخطبة؟ فيه روايتان، إحداهما لا يشترط لأنه لا يشترط في صحة جمعته حضور الخطبة إذا كان مأموما، يعني المأموم سواء حضر الخطبة أو لم يحضر الخطبة صلاته صحيحة، فكذا إذا كان إماما. والثانية يشترط أن يكون المتقدم إماما أن يكون حضر الخطبة، لأنه إمام فاشترط حضوره للخطبة كما لو لم يستخلف، يعني لو جاء إمام ما حضر الخطبة وما حصلت الخطبة ما صلى، ما صحت صلاته، فقالوا خليفته يشترط أن يكون قد حضر الخطبة ليكون جمع بين حضور الخطبة والصلاة. فصل: وفروض الخطبة أربعة أشياء. انتبه، ليس كل خطبة تصح لصلاة الجمعة، بل لا بد أن تكون مشتملة على فروض محددة أربعة لا بد من وجودها، وإلا ما صحت الخطبة. فهناك فروض لا بد من وجودها، وهناك سنن يستحب وجودها ولا يلزم، لكن الفروض لا بد من وجودها، فينتبه لها خشية أن يفرط الخطيب في فرض من هذه الفروض فما تصح خطبته، فإذا ما صحت خطبته ما صحت صلاته. ما هذه الفروض؟ أولها حمد الله تعالى، لأن جابرا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رواه مسلم. فخطبة النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأها بالحمد، فلا بد أن تكون خطبة الخطيب يوم الجمعة مبدوءة أو مشتملة على حمد الله. الأفضل أن تكون في الأول، لكن لو لم ينطق بها في الأول صح، المهم أن يأتي بها. لو قال على أول ما يبدأ: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم قال الحمد لله مثلا بعد ذلك صح، المهم أن يأتي بكلمة الحمد لله. الثاني، الفرض الثاني من فروض صحة الخطبة، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، كالصلاة وكالأذان، فالأذان لا يصح إلا بشهادة أن محمد رسول الله، والصلاة لا تصح إلا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاشترط في الخطبة، لأنه اشترط فيها ذكر الله، فاشترط فيها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشرط الثاني، الأول الحمد لله، الثاني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث الموعظة، لأنها هي الهدف وهي المقصود وهي المرادة في الخطبة الجمعة. لما خطبة الجمعة؟ لموعظة الناس وتذكيرهم. الموعظة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ، وهي القصد من الخطبة، فلا يجوز الإخلال بها. الثالث الموعظة. الرابع قراءة آية، قراءة آية. فهنا يقول يشترط قراءة آية، يعني لازم أن تكون كاملة. قول آخر أنه إذا جاء بشيء من القرآن مثلا ولو لم يكمل الآية صح، فمثلا آية الدين صفحة في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين أجل مسمى فاكتبوه. لو أن موضوع الخطبة في البيع والشراء والدين وكذا، ثم إن الخطيب قرأ بعض هذه الآية، استطالها فقرأ جزءا منها، عند من يشترط قراءة آية كاملة يقول لا تصح خطبته، لا بد أن يأتي بالآية كاملة. عند من لا يشترط، وهو القول الآخر أنه إذا جاء بشيء من القرآن كفى، لو قرأ جزءا من الآية هذه ثم قال الآية، يعني أكملوا الآية، تعرفون الآية أنتم. الرابع قراءة آية، لأن جابر بن سمرة قال: كان الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا، وخطبته قصدا، يعني وسط، ليست بالطويلة ولا بالقصيرة، لا طويلة مملة ولا قصيرة مخلة. يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس، يقرأ آيات. قال: رواه أبو داود والترمذي. ولأن الخطبة فرض في الجمعة فوجب القراءة فيها كالصلاة. وعن أحمد ما يدل على أنه لا يشترط قراءة آية، فإنه قال: القراءة في الخطبة على المنبر ليس فيه شيء مؤقت، ما شاء قرأ. يعني على هذا لو قرأ جزءا من آية صحت خطبته. وتشترط هذه الأربعة في الخطبتين. ما هي الأربعة؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموعظة، وقراءة آية أو جزء من آية. وتشترط هذه الأربعة في الخطبتين، لأن ما وجب في إحداهما وجب في الأخرى كسائر الفروض، تجب في الخطبة الأولى والخطبة الثانية. قول آخر أنها إذا أتى بها في إحداهما في إحدى الخطبتين صح، لأنهما بمثابة شيء واحد. فصل: وسننها 13، سنن الخطبة 13. الحمد لله أن فروضها 4 التي يلزم، وأما السنن فهي كلما استكملها الخطيب فهو أفضل، وإذا ترك شيئا منها فخطبته صحيحة. أولا أن يحفظ